الذي اهتدى إليه، لذلك فهو في هذا الأمر في قمة الأنانية المطلقة، يريد بأن يجد الأسهل له هو فقط، وأن لا يحافظ على النظام والقيم أو المبادئ طالما لا أحد يراه ويعلم بذلك، أو يترك حقيقته الخرقاء تظهر فقط أمام الضعفاء الجبناء من الناس. إننا هنا نجده لا يخشى إلا القلوى العادل أو حتى الظالم مثله، الذي قد يعلم بحاسته الفطرية وذكائه المكتسب وتحليله لشخصيات الناس بأنه قد يضره أو يؤذيه ويسبب له في مشاكل هو في غنى عنها، ولكنه أمام من هو أقل قوة وأضعف شخصية في أيام تلك المجالات والمستويات الدينية والقانونية والفكرية والأدبية، فإنه يريد بأن يدوس عليهم كلهم ويسحقهم سحق ويمزقهم شر ممزق. إن لديه هذه النزعة العدوانية تنشأت معه وهو طفل وتأصلت لديه، وأنه بذلك يجد بأن يحقق الكثير من المكاسب في غفلة عن الناس والمجتمع الذي أنخدع فيه. إنه يحاول بأن يخفيها من الآخرين، ولكنه وجد بأن الحياة غير ذلك، أنه تعلم الكثير من المجتمع ومن الناس أشياء كثيرة لم يراها أو يجدها في أسرته وأهله الذين ربوه ونشأه بينهم وعلموه وتركوه بعد ذلك يواجه الحياة بمفرده. أنه الآن في مرحلة مبكرة بخلاف بقي أقرانه، درجة أن شعر أبيض أشاد قبل الأوان كما يقولون وهو في مقتبل العمر، بمراحل كثيرة عن المفوض أن يكون عليه الوضع. فإن الشيب أو الشعر الأبيض غزا شعر رأسه بل كل جسده، وليس فقط شعيرات قليلة وإنما بكثافة، وهو ما زال في العقد الثالث من العمر، إنها لذلك قد تكون إحدى الأسباب تؤدت إلى هذا الشعور بالحقد على المجتمع الذي جعله في هذا الوضع. أن المعاناة والمسؤوليات بدأت معه في مرحلة مبكرة من الحياة. إنه لم يتمتع بما تمتع به الكثير من أقرانه في نفس سنة، فهو لذلك يحاول بأن يقوم بهذا الدور الآن، وينتهز الفرصة كلما أتيحت له. لماذا لا؟ ماذا سوف يخسر أكثر مما خسر؟ هذا هو تفكيره الذي أهتدي إليه، أنه لم يمارس اللعب والله مثله مثل باقي أقرانه الشباب في مراحل حياته المبكرة، فليفعل بعضا منها الآن، وينظر إلى الآخرين نظراته الحاقدة الساخطة المتمردة، ولديه المبادرات العدوانية لما أو لمن يقف في طريقه، فإن الآن أصبح وحيدا بعد أن تخلوا عنه الكثيرين ممن كانوا عنه مسؤولين، ولا يلومون ويعاتبوه ويوبخوه، ويريد له النضج والوعى والفعل الصواب، ليس فقط بالكلام، غنما في بعض الأحيان بالعقاب المادي والمعنوي. أنه قد أصبح حرا الآن، طليقا لا يستطيع أحد بأن يصوب أو يصحح تصرفاته. أنه قد أصبح حرا من كل تلك الضوابط القاسية من المسؤولين الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا الحياة بكل مشاكلها وآلامها وأحزانها وتراحها. أنه أصبح يشعر بالذغريب جمله حين يمارس هذا التمرد ويتصرف بشكل أخرق وطيش أمام الآخرين، وخاصة هؤلاء الذين لا يستطيع بأن يفعلوا شيء. حيال ذلك أنه يستمتع أيضا برؤية عجز مقهورين أمامه، وهذا في حد ذاته انتصار وفوز كبير له، فلن يستطيع بأن يوبخوه أو يأنبوه على ما يفعله، أن ينطلق هيهات هيهات بأن يلحق به. أنه أخيرا أصبح سعيدا في هذه الحياة تقاسي منها الكثير، وما زال رغم ذلك يقاسى من ترسبات الزمن فيه.